أمام فرعون وقل له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين، أطلق شعبي ليعبدوني، لأني هذه المرة أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك، لكي تعرف أن ليس مثلي في كل الأرض. فإنه الآن لو كنت أمد يدي وأضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الأرض، ولكن لأجل هذا أقمتك، لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الأرض. أنت معاند بعد لشعبي حتى لا تطلقه. ها أنا غدا مثل الآن أمطر بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر منذ يوم تأسيسها إلى الآن. فالآن أرسل احمي مواشيك وكل ما لك في الحقل، جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت، ينزل عليهم البرد فيموتون. فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيوت. وأما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل. ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون برد في كل أرض مصر على الناس وعلى البهائم وعلى كل عشب الحقل في أرض مصر. فمد موسى عصاه نحو السماء فأعطى الرب رعودا وبردا، وجرت نار على الأرض وأمطر الرب بردا على أرض مصر، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. فضرب البرد في كل أرض مصر جميع ما في الحقل من الناس والبهائم، وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل إلا أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل، فلم يكن فيها برد. فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعب الأشرار، صليا إلى الرب وكفى حدوث رعود الله والبرد فأطلقكم ولا تعودوا تلبثون. فقال له موسى: عند خروجي من المدينة أبسط يدي إلى الرب فتنقطع الرعود ولا يكون البرد أيضا، لكي تعرف أن للرب الأرض. وأما أنت وعبيدك فأنا أعلم أنكم لم تخشوا بعد من الرب الإله. فالكتان والشعير ضرب، لأن الشعير كان مسبلا والكتان مبزرا. وأما الحنطة والقطاني فلم تضرب لأنها كانت متأخرة. فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون وبسط يديه إلى الرب فانقطعت الرعود والبرد ولم ينصب المطر على الأرض. ولكن فرعون لما رأى أن المطر والبرد والرعود انقطعت عاد يخطئ وأغلظ قلبه هو وعبيده، فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل كما تكلم الرب عن يد موسى. الأصحاح العاشر. ثم قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون فإني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع آيات هذه بينهم، ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك

لم يبصر احد اخاه، ولا قام احد من مكانه 3 ايام، ولكن جميع بني اسرائيل كان لهم نور في مساكنه. فدعا فرعون موسى وقال: اذهبوا اعبدوا الرب، غير ان غنمكم وبقركم تبقى، اولادكم ايضا تذهب معكم. فقال موسى: انت تعطي ايضا في ايدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب الهنا، فتذهب مواشينا ايضا معنا، لا يبقى ظلف، لاننا منها ناخذ لعباده الرب الهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى ناتي الى هناك. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يشا ان يطلقه، وقال له فرعون: اذهب عني، احترز، لا ترى وجهي ايضا، انك يوم ترى وجهي تموت. فقال موسى: نعم ما قلت، انا لا اعود ارى وجهك ايضا. الاصحاح 11. ثم قال الرب لموسى: ضربة واحدة ايضا اجلب على فرعون وعلى مصر، بعد ذلك يطلقكم من هنا، وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام. تكلم في مسامع الشعب ان يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها امتعة فضة وامتعة ذهب. واعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين، وايضا الرجل موسى كان عظيما جدا في ارض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب. وقال موسى: هكذا يقول الرب، اني نحو نصف الليل اخرج في وسط مصر، فيموت كل بكر في ارض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه الى بكر الجارية التي خلف الرحى، وكل بكر بهيمة، ويكون صراخ عظيم في كل ارض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله ايضا، ولكن جميع بني اسرائيل لا يسنن كلب لسانه اليهم، لا الى الناس ولا الى البهائم، لكي تعلموا ان الرب يميز بين المصريين واسرائيل. فينزل الي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لي قائلين: اخرج انت وجميع الشعب الذين في اثرك، وبعد ذلك اخرج. ثم خرج من لدن فرعون في حمو الغضب. وقال الرب لموسى: لا يسمع لكما فرعون، لكي تكثر عجائبي في ارض مصر. وكان موسى وهارون يفعلان كل هذه العجائب امام فرعون، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني اسرائيل من ارضه. الاصحاح 12. وكلم الرب موسى وهارون في ارض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم اول شهور السنة. كلم كل جماعة اسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الاباء، شاة للبيت، وان كان البيت صغيرا عن ان يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب اكله تحسبون للشاة.

يقتل قتلا. واذا تخاصم رجلان فضرب احدهما الاخر بحجر او بلكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش، فان قام وتمشى خارجا على عكازه يكون الضارب بريئا، الا انه يعوض عطلته وينفق على شفائه. واذا ضرب انسان عبده او امته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه، لكن ان بقي يوما او يومين لا ينتقم منه لانه ماله. واذا تخاصم رجال وصدم امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل اذية يغرم كما يضع عليه زوج المرأة ويدفع عن يد القضاء، وان حصلت اذية تعطي نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح وردا برد. واذا ضرب انسان عين عبده او عين امته فاتلفها يطلقه حرا عوضا عن عينه. وان اسقط سن عبده او سن امته يطلقه حرا عوضا عن سنه. واذا نطح ثور رجلا او امرأة فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمه، واما صاحب الثور فيكون بريئا. ولكن ان كان ثورا نطاحا من قبل وقد اشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا او امرأة فالثور يرجم وصاحبه ايضا يقتل. ان وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه. او اذا نطح ابنا او نطح ابنة فبحسب هذا الحكم يفعل به. ان نطح الثور عبدا او امة يعطي سيده 30 شاقل فضة والثور يرجم. واذا فتح انسان بئرا او حفر انسان بئرا ولم يغطه فوقع فيه ثور او حمار فصاحب البئر يعوض ويرد فضة لصاحبه والميت يكون له. واذا نطح ثور انسان ثور صاحبه فمات يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه والميت ايضا يقتسمانه. لكن اذا علم انه ثور نطاح من قبل ولم يضبطه صاحبه يعوض عن الثور بثور والميت يكون له. الاصحاح 22. اذا سرق انسان ثورا او شاة فذبحه او باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة باربعة من الغنم. ان وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم، ولكن ان اشرقت عليه الشمس فله دم، انه يعوض. ان لم يكن له يبع بسرقته. ان وجدت السرقة في يده حية ثورا كانت ام حمارا ام شاة يعوض باثنين. اذا رعى انسان حقلا او كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن اجود حقله واجود كرمه يعوض. اذا خرجت نار واصابت شوكا فاحترقت اكداس او زرع او حقل فالذي اوقد الوقيد يعوض. اذا اعطى انسان صاحبه فضة او امتعة للحفظ فسرقت من بيت الانسان فان وجد السارق يعوض باثنين، وان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت الى الله ليحكم هل لم يمد يده الى ملك صاحبه؟ في كل دعوى جناية من جهة ثور او حمار او شاة او ثوب او مفقود ما يقال ان هذا هو، تقدم الى الله دعواهما، فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبه باثنين. اذا اعطى انسان صاحبه حمارا او ثورا او شاة او بهيمة ما للحفظ فمات او انكسر او نهب وليس ناظر، فيمين الرب تكون بينهما هل لم يمد يده الى ملك صاحبه، فيقبل صاحبه فلا يعوض، وان سرق من عنده يعوض صاحبه، ان افترس يحضره شهادة لا يعوض عن المفترس. واذا استعار انسان من صاحبه شيئا فانكسر او مات وصاحبه ليس معه يعوض، وان كان صاحبه معه لا يعوض، ان كان مستأجرا اتى باجرته. واذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة، ان ابى ابوها ان يعطيه اياها يزن له فضة كمهر العذارة. لا تدع ساحرة تعيش، كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قتلا. من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك. ولا تضطهد الغريبة ولا تضايقه، لانكم كنتم غرباء في ارض مصر. لا تسئ الى ارملة ما ولا يتيم. ان اسأت اليه فاني ان صرخ الي اسمع صراخه، فيحمى غضبي واقتلكم بالسيف، فتصير نساؤكم ارامل واولادكم يتامى. ان اقرضت فضة لشعب الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي، لا تضع عليه ربا. ان ارتهنت ثوب صاحبك فالى غروب الشمس ترده له، لانه وحده غطاؤه، هو ثوبه لجلده، في ماذا ينام؟ فيكون اذا صرخ الي اني اسمع لاني رؤوف. لا تسب الله ولا تلعن رئيسا في شعبه، لا تؤخر ملء بيضرك وقطر معصرتك وابكار بنيك تعطيني، كذلك تفعل ببقرك وغنمك. سبعة ايام يكون مع امه وفي اليوم الثامن تعطيني اياه، وتكونون لي اناسا مقدسين، ولحم فريسة في الصحراء لا تأكلوا، للكلاب تطرحونه. الأصحاح 23. لا تقبل خبرا كاذبا، ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. لا تتبع الكثيرين الى فعل الشر، ولا تجب في دعوى مائلا وراء الكثيرين للتحريف، ولا تحابي مع المسكين في دعواه. اذا صادفت ثور عدوك او حماره شاردا ترده اليه، اذا رأيت حمار مبغضك واقعا تحت حمله وعدلت عن حله فلا بد ان تحل معه. لا تحرف حق فقيرك في دعواه، ابتعد عن كلام الكذب، ولا تقتل البريء والبار، لاني لا ابرر المذنب. ولا تأخذ رشوة، لان الرشوة تعمي المبصرين وتعوج كلام الابرار. ولا تضايق الغريبة

ويقترب موسى وحده الى الرب وهم لا يقتربون، واما الشعب فلا يصعد معه. فجاء موسى وحدث الشعب بجميع اقوال الرب وجميع الاحكام، فاجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا: كل الاقوال التي تكلم بها الرب نفعل. فكتب موسى جميع اقوال الرب، وبكر في الصباح وبنى مذبحا في اسفل الجبل، واثني عشر عمودا لاصباط اسرائيل الاثني عشر، وارسل فتيان بني اسرائيل فاصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران. فاخذ موسى نصف الدم ووضعه في الطسوس، ونصف الدم رشه على المذبح، واخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب. فقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. واخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال: هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الاقوال. ثم صعد موسى وهارون ونداب وابيه وسبعون من شيوخ اسرائيل، ورأوا اله اسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الازرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده الى اشراف بني اسرائيل، فرأوا الله واكلوا وشربوا. وقال الرب لموسى: اصعد الي الى الجبل وكن هناك، فاعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. فقام موسى ويشوع خادمه، وصعد موسى الى جبل الله. واما الشيوخ فقال لهم: اجلسوا لنا هاهنا حتى نرجع اليكم، وهوذا هارون وحور معكم، فمن كان صاحب دعوة فليتقدم اليهما. فصعد موسى الى الجبل، فغطى السحاب الجبل، وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة ايام. وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب، وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل امام عيون بني اسرائيل. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد الى الجبل، وكان موسى في الجبل اربعين نهارا واربعين ليلة. الاصحاح الخامس والعشرون. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل ان يأخذوا لي تقدمة، من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتي، وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم: ذهب وفضة ونحاس واسمنجوني وارجوان وقرمز وبوص وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صمت وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة، فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته، هكذا تصنعون. فيصنعون تابوتا من خشب الصنط، طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف،

وغشاه بذهب نقي من داخل ومن خارج، وصنع له اكليلا من ذهب حواليه، وسبك له 4 حلقات من ذهب على 4 قوائمه، على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان، وصنع عصوين من خشب الصمت وغشاهما بذهب، وادخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت لحمل التابوت، وصنع غطاء من ذهب نقي طوله 2.5 ذراع وعرضه 2.5 ذراع، وصنع كروبين من ذهب صنعة الخراطة صنعهما على طرفي الغطاء، كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا واحدا على الطرف من هنا، من الغطاء صنع الكروبين على طرفيه، وكان الكروبان باسطين اجنحتهما الى فوق مظللين باجنحتهما فوق الغطاء، ووجههما كل الواحد الى الاخر نحو الغطاء كان وجها الكروبين. وصنع المائدة من خشب الصمت طولها 2 ذراع وعرضها 2 ذراع وارتفاعها 2.5 ذراع، وغشاها بذهب نقي، وصنع لها اكليلا من ذهب حواليها، وصنع لها حاجبا على شبر حواليها، وصنع لحاجبها اكليلا من ذهب حواليها، وسبك لها 4 حلقات من ذهب، وجعل الحلقات على الزوايا 4 التي لقوائمها 4. عند الحاجب كانت الحلقات بيوتا للعصوين لحمل المائدة، وصنع العصوين من خشب الصمت وغشاهما بذهب لحمل المائدة، وصنع الأواني التي على المائدة صحافها وصحونها وجاماتها وكأساتها التي يسكب بها من ذهب نقي، وصنع المنارة من ذهب نقي صنعة الخراطة صنع المنارة قاعدتها وساقها، كانت كأساتها وعجرها وأزهارها منها، وست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد 3 شعب منارة ومن جانبها الثاني 3 شعب منارة، في الشعبة الواحدة 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وفي الشعبة الثانية 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وهكذا الى 6 الشعب الخارجة من المنارة، وفي المنارة 4 كأسات لوزية بعجرها وأزهارها، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، إلى 6 الشعب الخارجة منها، كانت عجرها وشعبها منها جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي، وصنع سرجها 7 وملاقطها ومنافضها من ذهب نقي، من وزنة ذهب نقي صنعها وجميع أوانيها، وصنع مذبح البخور من خشب الصمت طوله 2 ذراع وعرضه 2 ذراع مربع وارتفاعه 2 ذراع، منه كانت قرونه، وغشاه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه، وصنع له اكليلا من ذهب حواليه، وصنع له 2 حلقات من ذهب تحت اكليله على جانبيه، على الجانبين 2 بيتين لعصوين لحمله بهما، وصنع العصوين من خشب الصمت وغشاهما بذهب، وصنع دهن المسحة مقدسا والبخور العطر نقيا صنعة العطار.

عند وصله فوق زنار الرداء، وربطوا الصدرة بحلقتيها الى حلقتي الرداء بخيط من اسمنجوني ليكون على زنار الرداء، ولا تنزع الصدرة عن الرداء كما امر الرب موسى. وصنع جبة الرداء صنعة النساج كلها من اسمنجوني، وفتحة الجبة في وسطها كفتحة الدرع، ولفتحتها حاشية حواليها لا تنشق. وصنعوا على اذيال الجبة رمانات من اسمنجوني وارجوان وقرمز مبروم، وصنعوا جلاجل من ذهب نقي، وجعلوا الجلاجل في وسط الرمانات على اذيال الجبة حواليها في وسط الرمانات، جلجل ورمانة جلجل ورمانة على اذيال الجبة حواليها للخدمة كما امر الرب موسى. وصنعوا الاقمصة من بوص صنعة النساج لهارون وبنيه، والعمامة من بوص، وعصائب القلانس من بوص، وسراويل الكتان من بوص مبروم، والمنطقة من بوص مبروم واسمنجوني وارجوان وقرمز صنعة الطراز كما امر الرب موسى. وصنعوا صفيحة الاكليل المقدس من ذهب نقي، وكتبوا عليها كتابة نقش الخاتم قدس للرب، وجعلوا عليها خيط اسمنجوني لتجعل على العمامة من فوق كما امر الرب موسى. فكمل كل عمل مسكن خيمة الاجتماع، وصنع بنو اسرائيل بحسب كل ما امر الرب موسى هكذا صنعوا. وجاءوا الى موسى بالمسكن الخيمة وجميع اوانيها اشظتها والواحها وعوارضها واعمدتها وقواعدها، والغطاء من جلود الكباش المحمرة، والغطاء من جلود التخس، وحجاب السفر، وتابوت الشهادة وعصويه والغطاء، والمائدة وكل آنيتها، وخبز الوجوه، والمنارة الطاهرة وسرجها السرج للترتيب، وكل آنيتها، والزيت للضوء، ومذبح الذهب ودهن المسحة، والبخور العطري، والسقف لمدخل الخيمة، ومذبح النحاس وشباكة النحاس التي له وعصويه، وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها، وأستار الدار وأعمدتها وقواعدها، والسقف لباب الدار وأطنابها وأوتادها، وجميع أواني خدمة المسكن لخيمة الاجتماع، والثياب المنسوجة للخدمة في المقدس، والثياب المقدسة لهارون الكاهن وثياب بنيه للكهانة بحسب كل ما امر الرب موسى هكذا صنع بنو اسرائيل كل العمل. فنظر موسى جميع العمل واذا هم قد صنعوه كما امر الرب هكذا صنعوا، فباركهم موسى. الاصحاح الاربعون. وكلم الرب موسى قائلا: في الشهر الاول في اليوم الاول من الشهر تقيم مسكن خيمة الاجتماع، وتضع فيه تابوت الشهادة، وتستر التابوت بالحجاب، وتدخل المائدة وترتب ترتيبها، وتدخل المنارة وتصعد سرجها، وتجعل مذبح الذهب للبخور امام تابوت الشهادة، وتضع سقف الباب للمسكن، وتجعل مذبح المحرقة قدام باب مسكن خيمة الاجتماع،